فيه والمحكوم عليه والحاكم والحكم نفسه، كما قال الإمام الأمدي وكما قال الإمام الشوكاني والإمام ابن الغزالي، وذكرنا كل ذلك الكلام إخواني الكرام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفقرة التالية، والتي قال فيها الإمام الجويني رحمه الله ورضي الله عنه: الأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وتكلمنا في المرة السابقة أن جمهور الأصوليين يعني اتجهوا إلى تقسيم الحكم تقسيما أوليا بناء على ما يؤخذ من تعريفه، يعني وقد يعني سبق كما قدمنا أن رأي أكثر الأصوليين استقر على أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، يعني واضح، اقتضاء أو تخييرا أو إيه وضعا، فجعلوه على هذا قسمين. القسم الأول الحكم التكليفي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. اقتضاء يعني أمرا أو نهيا، يعني واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه، أو تخييرا المباح يعني. والقسم الثاني الحكم الوضعي الذي هو خطاب الشارع بوضع أمر ما سببا لأمر آخر أو شرطا فيه أو مانعا منه أو غير ذلك من الأمور التي أدخلوها في ضمن هذا الحساب، اللي هو الإمام الجويني بيقول في متنه إيه يا إخواني، بيقول يعني الأحكام كام؟ 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور، ماشي، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه 5 هم دول التكليفي، وقال والصحيح والباطل دي الوضعي. هو يقصد ذلك يا إخوان الكرام، يعني الإمام الجويني هو بيتكلم يقول الأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه 5 دول خليهم على جنب، اللي هم إيه عند الجمهور، إيه رأي الجمهور اللي هو الحكم التكليفي 5 ده، عند مين؟ عند الجمهور، يعني ده خلاف مين؟ خلاف الحنفية. والصحيح والباطل اللي هو الحكم الإيه الوضعي. هنتكلم الكلام ده بالتفصيل عشان احنا ندرك معنى كلام الإمام الجويني إخواني الكرام، عشان تبقى انت فاهم القصة، مش انت عايز تخلص حاجة وانت ما انتش فاهمها، ما ينفعش يا إخواني الكرام. وطبعا اتفقنا ان اختلف العلماء في تقسيم الحكم التكليفي، ماشي. الإمام الجويني قال إيه 5، يعني إلى فريقين، الجمهور والحنفية. الأقسام الحكم التكليفي عند الجمهور يعني إلى كام؟ إلى 5 كما وضحنا المرة السابقة. الإيجاب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو هو طلب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على التارك، وهنا يكون إيه أثره إيه يا إخواني؟ أثر الوجوب، والفعل المطلوب الواجب، والإيه والفرض والواجب عند الجمهور بمعنى واحد. يبقى عندنا الإيجاب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ده الإيجاب، نسميه الإيجاب أنه هو طلب الشارع. طيب يعني أو طلب الفعل مع المنع من الترك، إذا تركب العقاب على الترك بيكون أثره، يبقى أثره إيه؟ نقول الوجوب. في فرق بين الإيجاب وبين الوجوب. فالإيجاب طلب الشارع فعله طلبا جازما، او هو طلب الفعل مع المنع من الترك لترتب العقاب على الترك. طب اثره الوجوب، اثره في مين؟ في الايه؟ اثره الوجوب على مين؟ على المكلف. والفعل المطلوب هو الواجب. يبقى هنا عندنا الايجاب والوجوب والواجب، يعني واضح. الواجب اللي هو ايه؟ الواجب يعني اللي هو اثر الوجوب. والفرض والواجب عند الجمهور معنى واحد. الثاني الندب، وانه هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، او هو طلب الفعل مع عدم المنع من ايه؟ مع عدم المنع من الترك. خلي بالك نقطه، انا براجع معاكم الايه الدرس السابق، لعدم الاشعار بالعقاب، واثره الندب، والمطلوب فعله هو المندوب، كان عايز تحفظ. الثالث الاباحه، وهو التخيير بين الفعل والترك، واثره الاباحه، والفعل المخير بين فعله وتركه من المباح، يعني واضح. يبقى هو التخير بين الفعل والترك متساوي الطرفان. الرابع الكراهة، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو هو طلب الترك مع عدم المنع من الايه من الفعل، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. واضح يا إخواني. الخامس التحريم، وما طلب الشارع تركه طلبا جازما، يعني أو هو ولا تقرب الزنا، أو هو طلب الترك مع المنع من الفعل لترتب العقاب على الفاعل، وأثره الحرمة، والمطلوب ترك الايه والكف عن فعله هو الحرام. كان أرشاد الفحول والمستصفى ومنهج الوصول والأحكام للآمدي ونهاية السول وحاشية العطار وأصول فقه الإمام الشيخ خلاف وأصول فقه الغير حنفية والتبصير للشيرازي. طيب انتقلنا إخوان الكرام للكلام عن الحكم التكليفي عند الحنفية. قسم الحنفية الجمهور، قسم الحكم التكليفي الخمسة، يعني اللي هو الاقتضاء اللي هو الإيجاب إخواني، الإيجاب والندب والكراهة والإباحة والتحريم، ده عند الجمهور الأصوليين. أما الحنفية يا إخواني الكرام، قسموا الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، وهو قول عند الإمام أحمد وقول الباقلاني وفي مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت وتيسير التحليل وتيسير الوصول والتلويح على التوضيح ومحس الحكم وصول السرخسي والقواعد والفوائد الأصولية وأحكام القرآن للجصاص. هذا بعض ما يعني بعض المراجع يعني. يبقى عندنا الإمام الحنفية قسموا الحكم التكليفي إلى سبعة، الجمهور أصوليين قسموا لخمسة، الإخوان الحنفية قالوا إيه؟ الافتراض رقم واحد، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة والجهاد، وحكمه وجوب فعله، وأن منكره كافر وتاركه بلا عذر فاسق. يعني واضح يا إخواني. طيب والثاني الإجاب، وأن هو الإجاب عند الجمهور وعند الأصوليين، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة أي في الصلاة وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس، وحكمه وجوب إقامته كالفرض، ولكنه لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا تركه استخفافا. طب الندب يا إخواني، التلاتة الندب، هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، نفس الكلام الجمهور. أربعة الإباحة، وهو التخير بين الفعل والترك، نفس كلام الجمهور. الخامسة الكراهة التنزيهية، وهي ما طلب الشارع تركها طلبا جازما كالمكروه عند الجمهور، يعني ثم مثل لطم الوجه بالماء في الوضوء وصوم يوم الجمعة فقط. ستة الكراهة التنزيهية، يبقى عندنا هنا الإيجاب والإيه والافتراض والإيجاب والند والإباحة، يعني يبقى هنا ايه زود هنا واحدة عن الجمهور، يعني بقى كام؟ يعني زودنا واحدة الجمهور بقى ست، لسه جاي اهو. يبقى هنا عندنا الافتراض والإجاب والند والإباحة، خمسة الكراهة يعني التنزيهية، وهي ما طلب الشارع تركها طلبا غير جازم كالمكروه عند الجمهور، مثل رطم الوجه بالماء في الوضوء وصوم يوم الجمعة فقط. ستة الكراهة التحريمية، وهي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ولكن بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، ويشترك مع الحرام باستحقاق العقاب للفاعل، مثل البيع في وقت صلاة الجمعة والبيع على بيع الأول، وأنكر الإمام محمد من الحنفية هذا القسم وألحقه مع الحرام، وقال كل مكروه حرام، بينما اعتبره الشيخان أي أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله قسما مستقلا، وقال إنه إلى الحرام أقرب، وإذا أطلق المكروه عند الحنفية فهو المكروه تحريما لسان الحكام. سبعة عند الحنفية إخواني الكرام، التحريم، وما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت، بدليل إيه؟ قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، مثل قتل النفس يعني والزنا. ثمرت هذا الاختلاف بين الجمهور الأصوليين وبين الايه الحنفيين. ايه يعني؟ وهذا هو الايه الجديد بقى اليوم يا اخواني الكرام، يعني كان لازم نراجع عشان تبقوا انتم مركزين معانا. تظهر ثمرة الاختلاف بين الحنفية والجمهور في تقسيم الحكم التكليفي، عند الجمهور 5 وعند الحنفية 7، يعني واضح. ومن الجوانب يعتبر قسم الحكم التكليفي الى كام؟ الحكم التكليفي الى 5 والحكم الوضعي الى 2 عند الامام الجويني. يعني فنقول ثمرة الاختلاف بين الحنفية والجمهور في عدة حالات، اهمها قال الحنفية اذا انكر المكلف فرضا او حراما فهو كافر ولو كان متأولا، لان الفرض والحرام ثبتا بدليل قطعي الدلالة، يعني واضح، ولا مجال فيه للتأويل. اما اذا انكر واجبا فلا يكفر مع لزوم العمل للفرض والواجب، كما ورد في تفسير التحرير ومباحث الحكم. وقال الجمهور اخواني الكرام الفرض والواجب مترادفان ويدلان على تعبير واحد وهما سيان في حالة الإنكار ولزوم العمل، يعني واضح كده. يعني ومن أنكر الفرض أو الواجب فهو كافر، يعني واضح، يعني بيقصد به الجحد، جحد الفرض أو الواجب، كما ورد في جمع الجوامع مع حاشية العطار والأحكام للآمدي وحاشية البناني وأصول فقه لزير أبو النور رحمه الله وفي نهاية السول. 2 إذا ترك المكلف الفرض بطل عمله عند الحنفية، كما لو ترك المصلي الركوع أو السجود ولا تبرأ ذمته إلا بالإعادة. أما إذا ترك الواجب فإن عمله صحيح ولكنه ناقص وعليه الإعادة، فإن لم يعد يعني برئت ذمته مع الإثم، كما ورد في بحث الحكم المذكور، مثل ترك قراءة الفاتحة في الصلاة. وعند الجمهور يبطل العمل سواء ترك المكلف فرضا أو واجبا، لأن الجمهور عنده الفرض هو الواجب. 3 يعني إن المكروه تحريما يعاقب فاعله ولا يكفر منكره، أما المكروه تنزيها فإن فاعله لا يستحق عتابا ولا ذنبا ولا إثما، ولكن فعل غير الأولى، كما ورد في بحث الحكم مذكور. وقال الجمهور المكروه نوع واحد وفعله لا يستحق عقابا لكنه يعاتب، وأن المكروه تحريما يدخل في الحرام. طيب الترجيح في المسألة دي يا إخواني، يعني أو توضيح لو إحنا عايزين نقول إحنا نرجح مين، الحنفية ولا الجمهور؟ مش إحنا يعني العلماء يرجحوا الجمهور ولا المندوب؟ لا، احنا نوضح الرأيين ويبقى احنا عندنا فكرة عن الرأيين. يعني فقبل ان نتكلم في ترجيح لا نوضح افضل، حلينا ان في عدة اختلافات. الجمهور يقسمون المندوب والمكروه الى درجات، ذلك في كل فرع، ويدخلون في المندوب السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، وفي المكروه خلاف الأولى، دون أن يعتبروا هذه الدرجات أقساما جديدة للحكم مع ترتيب بعض الأحكام المختلفة لكل درجة، كما ورد في أصول فقه غير الحنفية. 2 أن التفريق بين الفرض والواجب يترتب عليه نتائج غريبة، يعني في قراءة الفاتحة في الصلاة مثلا تعتبر فرضا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تركها بطلت صلاته، بينما تعتبر قراءة الفاتحة واجبا بالنسبة لبقية الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا تبطل الصلاة بتركها لثبوتها، واضح، بخبر الأحاد، واضح. يعني بيعتبر نقطة ظنية ثبوت. 3 إن الأحكام الشرعية ثابتة بدليل قطعي الدلالة والثبوت قليلة ومحصورة، وأغلب الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة ليست قطعية الدلالة وإنما تحتمل التأويل، يعني واضح، يعني الألفاظ المشتركة، يعني وإن معظم السنة ورد إلينا بطريق الأحاد، يعني الأحاد اللي هو إيه؟ اللي هو مش متواتر، يعني واضح، اللي هو إيه؟ مش متواتر، يعني واضح. ده هو عايز يخلي المتوسط كل الطبقات ايه، لو طبقة واحدة جه اقل من العدد المتفق عليه بالنسبة للمتواتر يبقى احاد. واضح؟ فهي ليست قطعية الدلالة وانما تحتمل، وان معظم السنة وردت الينا بطريق الاحاد يا اخوان الكرام، وهذا يقلل من وجود الفرض بمعناه الخاص عند الحنفية. طيب، رابعا، كثيرا ما يستعمل الحنفية لفظ الافتراض ويريدون به الإيجاب، أو يستعملون لفظ الإيجاب ويريدون به الافتراض، كما هو معلوم في فواتح الرحموت وتسهيل الوصول وإعلام الموقعين وزاد المعاد والطبع القديمة الموافقات، وكثيرا ما يطلق الفقهاء لفظ الكراهة ويريدون الحرام. النقطة الخامسة يا إخواني، أن الفرق بين لفظي الفرض والواجب، يعني واضح الفرق بين لفظي الفرض والواجب يا إخواني الكرام في اللغة لا يؤثر ولا يرجح، لأننا بصدد تفريق بين المعاني الاصطلاحية وليس بين المعاني اللغوية، وإن القرآن الكريم استعمل أحدهما بمعنى الآخر. فقال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني وإيه معنى فرض؟ يعني أوجب، يعني واضح، كما في نهاية السول في الإحكام الأمدي، وواضح ستة، إن الجمهور يقولون إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، ترك طبعا بيقصد به الترك مع الجحود يعني، واضح، أو الإنكار، وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه، كما ورد في كتاب الشيخ الدكتور أبو النور زهير أبو النور، كتاب اسمه أصول فقه. يعني سبع، أن الاختلاف بين الجمهور والحنفية لفظي يعني واصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني واضح. طبعا كلمة لا مشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هذا، يعني هذا مصطلح يا إخواني، هذا يعني مصطلح، يعني لابد يعني أن ندرك، يعني لابد أن ندرك إيه معناه إخواني الكرام. لا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم أيها الإخوة الكرام، يعني هذا يعني مصطلح لا بد، مهم جدا إن إحنا ندرك معناه، يعني معنى قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح أن الخلاف إذا كان واقعا في الأمور الاصطلاحية فإنه لا ينبني عليه حكم ولا اعتبار به، وإنما إعمال هذه القاعدة فيما لو حصل الاتفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ، فلا بد إذن من تقدير تتمة لهذه القاعدة وهي بعد الاتفاق على المعنى، يعني لما نتفق على المعنى يبقى ما فيش مشحة في الاصطلاح، يعني أنت تقول ده ويقول ده بس المعنى أهم شيء، يبقى إنما يظهر إعمال هذه القاعدة فيما لو حصل الاتفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ، فلا بد أن من تقدير تتمة هذه القاعدة، يعني إيه نقول إيه لا مشحة في الاصطلاح يا إخواني، يعني كما يقولون، واضح، يعني يقول يقول هنا الإمام يعني الجمهور ترك وترك بدا ظن الاختلاف من لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني ايه التكملة بقى للكلمة دي، نقول ايه لهذا المصطلح، نقول ايه بعد، يعني بعد الاتفاق، بعد الاتفاق على ايه، بعد الاتفاق على المعنى، بعد الاتفاق على الايه، على المعنى، خلاص بقى ما فيش مشاحة في الاصطلاح، انت تقول اصطلاح وانا اقول الاصطلاح بس المعنى واحد، يعني واضح. وهذه القاعدة يعني ليست على اطلاقها، بل هناك شروط لابد من اعتبارها وتقييد القاعدة بها، وهي أربعة شروط: وجود مناسبة معتبرة تجمع بين الاصطلاح ومعناه، ألا يكون في هذا الاصطلاح مخالفة للوضع اللغوي أو العرف العام، ألا يكون في هذا الاصطلاح مخالفة لشيء من أحكام الشريعة، أربعة، ألا يترتب على هذا الاصطلاح الوقوع في مفسدة الخلط بين المصطلحات، والقدر الجامع لهذه الشروط الأربعة ألا يفضي هذا الاصطلاح إلى مفسدة، وهذه المفسدة قد تكون مفسدة لغوية أو مفسدة عرفية أو مفسدة شرعية أو مفسدة الإيه الاصطلاحية. الموضوع محتاج كلام كتير في إيه في تلك المسألة إخواني الكرام، أو في هذا الاصطلاح. على أي حال يا إخواني الكرام، يقول: وقال الآمدي: وبالجملة فالمسألة لفظية. وقال المحلي يعني، وقال المحلي يعني، وطبعا في كتابه، وهو أن الخلاف لفظي، يعني جلال المحلي خلي بالك يعني، وهو أن الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، لكن المعنى واحد. وعايز أقول كده يعني، الخلاف لفظي أنت بتقول يعني جاء والتاني بيقول حضرة مثلا، المهم النتيجة إيه؟ المعنى واحد، إنه هو جه يعني، يعني ده بيقول رأيته والتاني بيقول شاهدته، يعني واضح يعني، يعني واضح يعني، واضح ولا مش واضح يعني؟ فهنا ايه المعنى؟ واحد، خلاف في اللفظ مفيش بقى، او في الاصطلاح مفيش مشاحة في الاصطلاح يعني. هنا فاهمين يا اخواني؟ يعني قال الآمدي: وبالجملة فالمسألة لفظية. مسألة ايه؟ لفظية يعني، واضح. وقال المحلي يعني، وقال المحلي، المحلي وقال المحلي يعني، يعني وأي وهو أن خلفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية زي ما اتفقنا يعني، أرجع لأصد المصطلح يعني. وجاء في شرح العضد والنزاع لفظي يعني، واضح. وقال الشيخ أبو النور زهير يعني، أبو النور زهير خلي بالك يعني، بيقصد به: وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه الحنفية على كل منهما، فلا خلاف بينهم في المعنى. يعني في كتاب أصول فقه لي كان جزءه يعني، هذا راجل أزهري، واضح يعني. ومن خلال الاطلاع على ما سبق إخواني، اتبين لنا رأي الفريقين، الجمهور والإيه والحنفية، والفرق بين الحكم الجمهور والحنفية. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى ننتقل إخواني الكرام إلى الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أو الحكم التكليفي والحكم الإيه، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. واضح إخواني؟ فنلاحظ السنة إن الحكم التكليفي أيها الإخوة الكرام يتطلب فعل الشيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك يعني للمكلف. واضح كده ولا مش معايا؟ يبقى الحكم التكليفي بيتطلب فعل الشيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلف، متساوي الطرفان يعني، واضح إخواني؟ متساوي الطرفين، واضح إخواني؟ فمهم جدا أن ندرك يعني، يبقى هنا الحكم الوضعي، أما يبقى هنا الحكم التكليفي يتطلب فعل الشيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلف يعني، ماشي إخواني؟ لمين؟ للمكلف. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء، أو شرطا له أو مانعا. يبقى عندنا الحكم الوضعي لإما سبب يعني، لإما سبب ولإما شرط ولإما إيه مانع تاني. يبقى الحكم الوضعي سبب أو شرط أو مانع، كما قال إمام مين؟ الجواني، إن الأحكام الحكم الشرعي كام؟ سبعة يعني، هو قال إن هو سبعة يعني في أول المتن يا إخواني، الحكم كام يعني؟ سبعة يا إخواني الكرام، سبعة. قال رحمه الله: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الصحيح والباطل تبع حكم الايه؟ تبع الحكم الايه؟ تبع الحكم الوضعي يا اخواني. يبقى هنا احنا بنقول فرق بين الحكم التكليفي والحكم الايه؟ والحكم الوضعي. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى هنا المكلف به يعني في الحكم التكليفي امر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته، داخل في حدود ايه؟ في حدود قدرته. طب اتفقنا يعني، واضح واستطاعته، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف به عبثا يتنزه عنه الشارع الحكيم. ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا إيه؟ بمقدور إخواني الكرام. لا تكليف بمقدور. وأما في الحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعي أن يكون في قدرة المكلف، ممكن يكون في قدرته وممكن يكون مش في قدرته. خلي بالك يعني إيه؟ يعني زي مثلا الزوال مش في قدرته، طب الوضوء في قدرته ولا مش في قدرته؟ أي في قدرته. واضح كده يا إخواني؟ يعني فلا يشترط في الموضوع أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، أدي واحد، ومنه الخارج عن قدرة. يبقى هنا يا إخواني الحكم الوضعي بينقسم إلى قسمين، قسم في مقدور المكلف وقسم إيه خارج عن قدرة المكلف. واضح يا إخواني؟ ولكن مع هذا إذا وجد على أي حال، إذا وجد السبب هذا ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه أثره إخواني الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.